إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الإمام الحاكم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وفي معرض كلامه على هذا الباب باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأورد رحمه الله تعالى مما يدلل به على الندية لله وما يكون من الحلف والقسم بغير الله جل في علاه. وأورد لنا أولا هذا الحديث الذي بين أيدينا، فقال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله تعالى عنه. والصواب أن هذا الحديث إنما هو عن ابن عمر، كما نبه العلماء في تخريجهم لهذا الحديث أنه عن ابن عمر وليس عن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف. من هنا أسلوب من أساليب الشرط، ومن أداة من أدوات الشرط، وقد أشرنا في أكثر من مقام أن أدوات الشرط تفيد العموم، فيها من صيغ العموم، فيدخل في حكم الباب كل من حلف بغير الله كائنا من كان، يدخل في ذلك الذكر والأنثى، ويدخل في ذلكم الصغير والكبير، حتى الصغير ينبغي أن يعلم شعائر الإسلام، وأنه يتربى على هذا الخلق العظيم. ويدخل في ذلك من حلف بغير الله بعقيدة أو بغير عقيدة، ويدخل في هذا الباب أيضا من حلف بغير الله بحسن نية أو بسوء نية، فالحكم يشمله، فلا عذر لأحد في أن يقع في هذه المخالفة كائنا من كان تحت أي مبرر. فعندي هنا صيغة من صيغ العموم ينبغي أن الكل يجنح لها، فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف. يقال عنه الحلف، يقال عنه اليمين، يقال عنه القسم، كلها بمعان واحدة متقاربة. وما هو الحلف وما هو اليمين؟ الحلف واليمين يعتبر أسلوب من أساليب التوكيد. نحن في خطاباتنا ومحادثاتنا أحيانا نأتي بأخبار ونريد أن نؤكد هذا الخبر، فيتضح عندي عدة خيارات لكي أؤكد هذا الخبر للمستمع. أحيانا أستخدم أدوات من أدوات التوكيد مثل إن الحادثة قد وقعت. إن حرف توكيد يؤتى بها لتوكيد الكلام. أحيانا قد يختار أحد منا في توكيد الخبر التكرار: الحادثة وقعت، الحادثة حصلت. ما الذي يراد من هذا التكرار؟ تأكيد الأخبار. وأحيانا مما يستخدم به في توكيد الخبر ما يكون من الحلف واليمين: والله حصل كذا وكذا. الحلف واليمين والقسم يعتبر أسلوب من أساليب توكيد الخبر، إذن ما هو الحلف؟ أكد عرف العلماء الحلف واليمين بأنه تأكيد الكلام بمعظم به بين المتكلم والمخاطب، هذا هو الحلف وهذا هو القسم، هو تأكيد الكلام بماذا؟ بمعظم، أي أؤكد كلامي وخبري بأن آتي بمعظم، وهذا المعظم ينبغي أن يتفق عليه الطرفان، يتفق عليه المتكلم الذي أنا أعظم هذا الذي قد حلفت به، وكذلك السامع الذي يسمع هذا الخبر حتى يرتضي قبول هذا الخبر أن يكون هذا المعظم معظم عنده أيضا. فإذا اتفقت أنا وإياه على وجود معظم حلفنا به، إذن هذا الخبر مؤكد، هذا الخبر مؤكد، فهذا هو الحلف. ولما كان الإسلام يربي الناس على تعظيم الله جل وعلا، فما هناك معظم في نفوسنا إلا الله جل في علاه، ولهذا أمرنا أن نحلف بالله لا أن نحلف بغيره. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله، وسيأتي معنا أحكام الحلف. فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله، وهنا الغير يدخل فيه كل أحد من أشخاص، من أعيان، من ذوات، من صفات، لا يجوز أن تحلف بغير الله، لأنه كما أشرنا ما هناك معظم عند المسلمين سوى التعظيم لله جل في علاه، فلا نعظم إلا الله. فمن عظم غير الله فإذا يدخل في حكم الحديث، كحال كثير منا من لربما يحلف بالأمانة، يحلف بالشرف، يحلف بالكعبة، يحلف برأس أبي، يحلف بغير ذلك من الأوسمة والأوصاف والأشخاص والأعيان والذوات، كل هذا من الحلف بغير الله، وكل ذلك لا يجوز، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، حكى الإجماع على أن الحلف بغير الله حرام، حرام. ثم انظر يا عبد الله إلى حكم العلماء في تحريم هذه المسألة، واستمع إلى ما يحلف به الناس، تجد أن القليل من يحلف بالله، وأما الأكثر لربما طاشت به لسانه، فذاك يحلف بالأمانة كما نسمع من كثير من الباعة: وأمانتك وأمانتك بأمانة وأمانة، أين الله؟ قل بالله، قل والله، قلت الله، احلف بالله عز وجل. فالحلف بغير الله حرام. فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أبان نبينا صلى الله عليه وسلم عن حكم فاعل الحلف بغير الله أنه كفر أو أشرك. وهنا وقفة في معنى هذه العبارة، على ماذا تحمل منه عليه الصلاة والسلام إذ قال فقد كفر أو أشرك؟ العلماء في فهم هذه العبارة على منحيين اثنين، على اتجاهين اثنين. طائفة من أهل العلم من يرى أن هذه العبارة إنما تخرج على أنها شك من الراوي، الراوي للحديث وقع في شك فما يدري هل قال نبينا فقد كفر أو قال رسول الله فقد أشرك، تشكك الراوي، فمن باب أداء الأمانة في رواية الحديث أعطاكم الذي سمعه أو الذي ظن أنه سمعه، قال رسول الله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا شك من الراوي فأورد الحديث على ما يظن أنه سمعه. وفي هذا الباب على هذه المسألة طبعا تأتي مسألة أخرى، فما هو الراجح؟ هل نبينا قال كفر ولا قال أشرك؟ بعض العلماء يرجح على أن الصحيح في رواية الحديث فقد أشرك، أن هذا هو الذي ثبت عن رسول الله. ولماذا رجح هذا القول دون الثاني؟ قال: وذلك لما جاء في رواية ابن حبان قال فيه عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال رواية ابن حبان تدل على أن هذا المعنى هو المعنى الذي قاله نبينا، وأما ما أورده المؤلف فقد كفر، خرج مخرج الشك منه. هذا هو القول الأول على أن هذه اللفظة خرجت مخرج الشك من الراوي أو أشرك. القول الثاني من أقوال العلماء قالوا: لا، ما عندي شك، ما عندي شك، وإنما هكذا هو الحديث، هكذا الذي تلفظ به نبينا عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال هكذا؟ قال: نعم، قال هكذا، قال أو أشرك. وعلى ماذا يحمل هذا؟ قال العلماء: يحمل هنا على أن أو جاءت بمعنى الواو، أن أو جاءت بمعنى الواو، فيكون معنى الحديث أن النبي قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فقد كفر وأشرك. فأو هنا بمعنى الواو وكفر وأشرك لأن المعنى واحد، فالكفر بمعنى الشرك لأن في الجميع الخروج عن الدين والملة، لأن في الجميع الخروج عن الدين والملة. وهل لهذا نظائر؟ قال العلماء: نعم، وهذا فيه نظائر، كما جاء في قوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ذهب كثير من المفسرين إلى أن أو هنا بمعنى الواو، لعله يتذكر ويخشى، لأن الخشية تأتي بعد التذكير، فقال هنا أو بمعنى واو، لعله يتذكر أو يخشى، أي يتذكر ويخشى. وهكذا في قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ذهب جماعة من النحاة إلى أن معنى الآية: وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، أو بمعنى الواو. فهذه من أوجه أنظار العلماء، وهذا مبحث نحوي يذكره العلماء، في أن من معاني أو أنها تأتي بمعاني الواو التي تدل على العطف. فالشاهد أن المعنى الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أن هذا من تمام قوله، وأنه أراد بأو بمعنى واو، وأن من حلف بغير الله فقد وقع في الكفر وقد وقع في الشرك. هذا المعنى الثاني. وأما على المعنى الأول ذهب الطائفة إلى أن الشك هنا يحمل على الراوي، يحمل على الراوي. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر أو أشرك فيه بيان على أن الحلف بغير الله نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك. وحنانيك يا عبد الله، قد يكون هذا الحلف بغير الله يوصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر المخرج من الدين والملة، وقد يكون الحلف بغير الله دون ذلك يكون من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الدين والملة لكنه من كبائر الذنوب، وهذا على حسب اعتقاد الحالف. وسيأتي معنا مزيد شرح لأقسام الحلف بغير الله في دروس قادمة. فالشاهد إخواني في الله أن المؤلف رحمه الله أورد لنا هذا الحديث، وهو حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فيه الترهيب وفيه الزجر والتهديد على عدم الحلف بغير الله، وأن من كان حالفا فعليه أن يحلف بالله فقط، فهو المعظم جل في علا. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.